نستعين ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ في شرح أو في يعني نستمر في شرح كتابة كتاب كفاية الأخيار، شرح متن أبي شجاع قاضي أبي شجاع عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في الفصل الذي تطرق إلى القصر والجامع، كنا انتهينا من القصر وسندخل في الجامع إن شاء الله، لكن هو في نقطة ما تعرض إليها المؤلف ولا الشارح في الكفاية عن مسألة مدة الإقامة عندنا، متى يكون المسافر مسافرا ومدة إقامته التي تجعله مقيما غير مسافر. تكلمنا عن السفر من حيث المسافة، وقلنا أن الراجح الأربعة برد، وأن هي بأثر ابن عباس وأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على أن ما زاد عن أربعة برد أو كما قلنا من بين 77 إلى 96 كيلو يكون سفرا، هذا من حيث المسافة. لكن ما من حيث مدة الإقامة، إلى متى يطلق على المسافر في البلد التي سيسافر إليها أنه مسافرا، ومتى يكون مقيما؟ لأنه لو ظل مسافرا يقصر، ولو كان مقيما فلن يكون له رخصة القصر، لأن القصر رخصة للمسافر فقط، فلابد أن يظل اسمه اسم المسافر أو حاله حال المسافر يعني حتى يظل له رخصة القصر. فما هي الأقوال أو ما هو قول المذهب، لأن احنا نتكلم عن المذهب في مسألة مدة الإقامة، إن كان هي طبعا خارج المذهب ممكن تصل لأحد عشر قولا يعني، لكن هو أقوى ثلاثة أقوال قول المذهب الشافعية، وافقوهم حتى فيها المالكية والحنابلة على تغيير بسيط ممكن أبينه، والقول الثاني قول الأحناف، والقول الثالث من القوة قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. قول المذهب نبدأ به، وإن كنا يعني سنبينها لأهميتها ونبين مسألة المذهب أولا يعني كما هو معتاد في الدراسة. قول المذهب بأن مدة الإقامة عندنا في المذهب للمسافر 3 أيام غير يومي الدخول والخروج، فيكون المجموع 5 أيام. يعني الآن رجل سافر يوم السبت إلى الإسكندرية وهو يعلم أنه سيجلس حد أحد اثنين ثلاثاء ويعود يوم الأربعاء، فأصبح يوم الذهاب السبت ويوم العودة الأربعاء وثلاثة أيام إقامة. هذا عندنا في المذهب هي مدة الإقامة، لا مدة المسافر التي يظل له رخصة السفر. فإن زاد يعني قال سأعود يوم الخميس، يبقى هنا 4 أيام إقامة غير يومي الذهاب ويومي العودة، عندنا في المذهب لا يكون مسافرا، يبقى ليس له أن يقصر في مدة إقامته في البلد الأخرى، لكن له أن يقصر بطريق السفر. يعني خرج يوم السبت من القاهرة إلى الإسكندرية، هو يعلم أنه يرجع الخميس، نقول له اقصر وأنت مسافر في طريق السفر، إن يعني إن وافقت صلوات فيها قصر فتقصر، وأيضا وأنت راجع من الإسكندرية إلى القاهرة لأن هذا سفر تقطع مسافة سفر فلك القصر، لكن وأنت جالس من الأحد إلى الأربعاء لا تقصر عندنا في المذهب، تتم، لأنك انتفى عنك صفة أو حال المسافر لإقامتك. طب ما الأدلة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن مهاجر بمكة فوق ثلاث. وفي رواية: لا يمكث مهاجر بعد نسكه بمكة ثلاثة أيام. يبقى هنا الرواية الأولى الاثنين واحد في المعنى: لا يقيمن مهاجر بمكة فوق ثلاث. والثالثة: لا يمكث مهاجر بعد نسكه بمكة ثلاثة أيام. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد ثلاثة أيام على أن بعدها سيصير هذا المهاجر مقيم. هو ليش اختص المهاجر؟ لأن من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أو هاجر لا يحل له أن يرجع إلى بلد مكة ويقيم فيها. من اكتسب الهجرة فانتفع عن المهاجر إذا أراد أن يرجع أن يعود مقيما مرة أخرى في مكة حتى لا يضيع لي أجر الهجرة التي هاجر فيها إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهنا لذلك قال النبي: لا يقيمن مهاجر بمكة فوق ثلاث. طب ليش المهاجر؟ لأنه لو قام فوق ثلاث يبقى سيكون حكمه حكم المقيم فتنتفع عنه الهجرة، لذلك حددهم بثلاث. فقلنا إذا من ثلاثة أيام دلالة على أن هذه مدة الإقامة التي تباح للمسافر أن يجلس فيها في البلد حتى يظل عليه وصف المسافر، وإن زاد أصبح حكمه أو حاله أو وصفه مقيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المهاجرين ألا يقيموا في مكة بعد انتهاء النسك بثلاثة أيام. حتى والدلالة حتى أن سعد بن أبي وقاص لما مرض في مرض يظنه مرض الموت وكان في مكة فقال: أبقى هنا وأدفى في مكة. وطبعا خشي أن تبطل هجرته كما حدث، أو مش تبطل يعني، وحدث طبعا لسعد بن خولة رضي الله عنه لما مات، وإن لم تبطل إن شاء الله لكن الأجر فيها. فقال يا سلام: لعل الله عز وجل يطيك بك الحياة ويرزقك من الولد وغير ذلك إلا ما جاء في الحديث. وقد حدث أنه لم يكن مرض موت سعد بن أبي وقاص فطلب به ورزق من الأولاد غير البنت اللي كانت عنده وغير ذلك مما معلوم في السنة. لكن العلماء عندنا استنبطوا من هذا الحديث أن من استقر فوق ثلاثة أيام في بلد أخذ حكم المقيم. فقالوا الثلاثة وقبل الثلاث لا يكون مقيما ولكن يكون مسافرا. طيب هذا في الثلاثة أيام، من أين أتينا بيوم الدخول ويوم الخروج؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في حجة الوداع بالأبطح خرج من المدينة حاجا، نزل بالأبطح في اليوم الرابع من ذي الحجة. انتبهوا، نزل في اليوم الرابع من ذي الحجة فصلى بها ثم خرج اليوم الثامن إلى منى. في الحج وكان مسافرا من المدينة وصل مكة في الأبطح، دخل مكة في الأبطح اليوم الرابع. نعم يوم الرابع، وصلى إلى اليوم الثامن صبيحة اليوم الثامن ثم خرج إلى منى. فقالوا الرابع يوم القدوم والثامن يوم الذهاب إلى منى والخامس والسادس والسابع. فالخامس والسادس والسابع جاء فيهم النص، فقالوا إذن يوم الدخول الرابع ويوم الخروج الثامن. فقالوا إذن المسافر له يوم الدخول ويوم الخروج وثلاثة أيام إقامة. فإذن لأنه هو ما انطلق بعد اليوم بعد صلاة الفجر في اليوم الثامن على يوم التروية، نصلى الظهر بمنى في الأيام في يوم التروية يعني. فقالوا إذن هذا يوم الذهاب ويوم الخروج وثلاثة أيام جاء فيها النص. أيضا استدل المذهب فيما ورد في الموطأ، موطأ الإمام مالك، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أجلى يهود خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم كان اتفق مع يهود خيبر على إيش؟ مساقاه وأبقاهم على على على الثمار. فلما في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يجليهم فقالوا له قد عاهدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفق معنا على أننا نجلس، قال نعاهدكم فيها إن شاء الله، وقد شاء الله عز وجل. وهذا من فقه عمر، من رأى بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها يحتاج إلى من يزرع الأرض أو يعني يتعهد البساتين، لأن الصحابة كانوا انشغلوا بالجهاد والفتوحات والدعوة، فما كان هناك وفرة، فأبقى اليهود على أن يزرعوا الأرض مقابل الثمر. ولما في زمان عمر رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن لا حاجة لبقاء اليهود في المدينة أو في خيبر، بأن يعني أصبح يتعهد، وجد من يتعهد البساتين وغير ذلك، فأراد أن يجليهم لأنهم أرادوا أن يحتجوا عليه بصلح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم في كتابته نبقيكم فيها إن شاء الله، وقد شاء الله أن نجليكم عنه. ليس ما جاش الشاهد، الشاهد أنه سمح للتجار أن يدخلوا المدينة بعد ذلك من تجار اليهود، ولا يزيد فيها على 3 أيام، يعني ما يجلسوش في المدينة أكثر من 3 أيام. أن عمر رضي الله عنه بعد أن أجلاهم سمح للتجار منهم أن يدخلوا المدينة ليتاجروا يعني، لكن ألا يبقوا في المدينة 3 أيام. هو استدل على استئناس، هم مش مسلمين، لكن استدل على أن 3 أيام تأخذ حكم المقيم، وهو قد أجلاهم عن أن يبقوا في خيبر أو يقيموا بين المسلمين. هو طبق قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فهذا طبق. وكان في مرض موت سلم لما قال فأجلاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه تنفيزا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لا يقيموا قال لهم من أراد أن يدخل يدخل 3 أيام ويخرج. ليش؟ حتى ما يكون مقيما فيخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإجلاء. فاستنبط المذهب على أن 3 أيام دلالة على هي مدة الإقامة للمسافر. وأنا كلامي في أعاجم أو شيء يعني، انتم ماشيين معايا انا ماشي بالراحه خالص واظن نعم اجلاهم من خلاص اجلاهم ده قصه خيبر، لكن سمح للتجار ان يدخلوا المدينه ولا يزيدوا على اقامه 3 أيام، لانه سيكون هنا ايش انهم اصبح لهم الاقامه، هم نهي عن اقامته في جزيره العرب. استأنسوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم في الضيافه، اذا جاءك ضيف راح جالك ضيف من بره دخل على نزل عليك كده مسافر جاي لك من مثلا من بلدكم الاصليه من البلد كما يقال، ونزل القاهره بقى تستضيفه، او جاي لك ضيف من خارج مصر او في اي بلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من السنه ان وقت للضيافه 3 أيام، وان كان هذا ليس في باب الصائم حقيقه من باب الصلاة، لكن وقت للضيافة فاستأنسوا به، قالوا كأن هذه حق الضيافة له 3 أيام، وبعد ذلك يكونوا من أهل الإقامة، فاستأنسوا بالمدة يعني استئناسا يعني حق. إيش فيها حاجة دكتور؟ أنا حاجة بص لي بصة بحس إن أنا بقول حاجة يعني. طيب مركز خلاص أنا كده ماشي. ليش بتاع عمر ده رامي نبارك في الموطأ ولا مين؟ نعم، هو أصل قصة إجلاء عمر للمدينة معروفة يعني، بس أنا جبتها لك عن الموطأ. نعم. لا سمح لهم. نعم خلاص كده إلى قول المذهب، وهذه أدلة المذهب أقواها طبعا حديث المهاجر في مكة في التحديد هذا. أردتم نكتفي بالمذهب ولا عايزين تاخدوا أقل القولين الثانيين يعني تعرفوهم؟ الأحناف قالوا أن المسافر له القصر 15 يوما، له القصر 15 يوما. استدلوا بحديث أنس في الصحيح قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فمكث بها وصلى ركعتين ولم يوقت. قال أنس رضي الله عنه في الصحيح سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فمكث بها وصلى ركعتين ولم يوقت. أنس لم يوقت يعني لم يدع هذا وقتا له، وفي رواية قال 10 أيام، لكن في رواية ابن عباس رضي الله عن الجميع قال فمكث بها 15 يوما، فكان يصلي ركعتين. وهذه اللي اعتمدها الأحناف في أن مدة القصر 15 يوما للمسافر. لم يوقت يعني إيش؟ ولم يوقت يعني لم يذكر وقتا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى متى صلى ركعتين. الحديث فيه توقيت، لكن جاء من رواية أخرى أن 10، وجاءت رواية ابن عباس أن 15 يوما. كان يصلي فيها ركعتين؟ نعم. وعن ابن عمر قال إذا دخلت بلد فمكثت بها 15 يوما أتممت وإلا قصرت أو قصرت. فمكثت بها 15 يوما أتممت وإلا قصرت. قالوا عن ابن عباس الرواية التي قلتها إذا أقام، بس هذه كانت مرفوعة. الرواية الثانية إنه إذا أقام في بلد 15 يوما يقصر وإذا زاد أتم، يعني من فعل ابن عباس. كان في ابن عباس إذا أقام في بلد في بلد 15 يوما قصر وإذا زاد أتم. ابن عباس بقى دي رواية سنة، ما أنا خلصت ابن عمر قلت ابن عباس كمان. إذا أقام في بلد 15 يوما يقصر وإذا زاد أتم. في أثرين عن الصحابة عن ابن عباس. نعم. قول الثالث قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن المسافر أبدا مسافر لا نحكم له بالإقامة إن لم ينوي الإقامة، يبقى لم يشترط مدة. قال هو مسافر ما دام مسافرا إن لم ينوي الإقامة. أدلتهم هي أدلة الأحناف، لكن لما أرادوا أن يستدلوا بها لهم توجيه آخر في التوجيه الأحناف. الأحناف حددوا 15 يوما، هم قالوا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين ركعتين عشرا، وفي رواية البخاري ومسلم 17، وفي رواية انفرد بها البخاري 19، وفي رواية عند أبي داود 15. لا عادي أنا ما قلتش حاجة، أنا مش طب أنا أعمل أصلا همان لي كده. طيب ماشي، صلى ركعتين ركعتين عشرا. هم قالوا إيش؟ ورد روايات عدة إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 10 ركعتين، وفي رواية عند البخاري انفرد بها 19، ورواية عند أبي داود 15، وفي رواية عمران بن حصين قال 18. والشافعي اعتمد هذه الرواية، عمران بن حصين ذكرها أيضا 18، بس سنوجه ورواية أبي داود 17. نعم 15 في رواية ابن داود، وعمران بن حصين 18. 17 عند البخاري ومسلم. البخاري 17 يوم. الانفراد، لكن عند البخاري ومسلم 17. المهم مش مشكلة، هو ما تزعجكوش الأرقام، لأن هو مش هوى الهدف في ذكر. هم أرادوا أن يبينوا وقالوا إيش؟ يعني لكن هو حديث عمران بن حصين فيه ضعف. أولا إن فيه راوي عبد الله بن جدعان وهو ضعيف، عبد الله بن زيد بن جدعان. لكن وكان عندنا هذا قولا قديما في المذهب، قول القديم في المذهب اللي كان اعتمد هذه الرواية الشافعي 18 كان قولا قديما، لكن القول الجديد اللي أنا بينته في أول الكلام. طب إيش وجه الدلالة لما ذكروا هذه الروايات؟ قالوا اختلفت فيها الأيام، فدل ذلك على عدم التحديد. يعني هم لما كسرت الروايات بكسرة الأيام قالوا دل ذلك على عدم التحديد، يبقى وجهوا الروايات المتعددة دي على أنها تدل على عدم التحديد المدة، وأن الشرع لم يحدد مدة. وشيخ الإسلام ابن تيمية عضد ذلك بفعل ابن عمر بأنه كان في غزوة من الغزوات أو حبس في الثلج، كانت يقولوا في أذربيجان أو من هذه البلاد يعني، فكان الثلج حجز ابن عمر أذربيجان 6 شهور أو 6 أشهر، وكان يصلي ركعتين ركعتين. يبقى هم استدلوا بالروايات المتعددة عن هذه المدد بأن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، واستدلوا بفعل ابن عمر لما حبس في أذربيجان بسبب الثلج فكان 6 أشهر وكان يصلي ركعتين ركعتين. أردنا أن نحصر قول الأحناف الحق ضعيف. ضعيف من حيث إيش؟ الروايات تعددت في الأيام، فلماذا تقولوا بالخمسة عشر؟ يعني أنتم الآن يعني يحج الأحناف بالروايات اللي فيها 17 و19 و18 وهذه الروايات، فأصبح قول الأحناف أضعف الأقوال على أنهم قالوا 15 فقط، لأن الروايات صح في البخاري ومسلم بأعداد أكثر من ذلك. فتبقى الكلام بين قول المذهب عندنا، وهذا القول وافقه المالكية والحنابلة، لكن اختلفوا بس المالكية والحنابلة معنا خاصة الإمام أحمد على أن المدة ليست ثلاثة أيام، أربع أيام، يعني وافق المذهب الحنابلة والمالكية على مسألة التحديد، ولكن الإمام أحمد قال أربع أيام غير يومي الدخول والخروج. وليش قال الإمام أحمد؟ وهو حقيقة قول الإمام أحمد أحوط، يعني الراجح في الفتوى دين الله إيه؟ قول الإمام أحمد هو لا يخالف قول المذهب إلا في الأربع أيام. ليش؟ إن الإمام أحمد نظره بعدد الصلوات مش بعدد الأيام. يعني الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل فصلى صبيحة يوم الرابع من ذي الحجة الفجر، فحسب الصلوات إلى فجر يوم الثامن فوجدها 20 صلاة، يعني أعد الصلوات التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها 20 صلاة، فقسم فقال إذا أربع أيام. يعني الإمام أحمد أخذها من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما صلى بالفعل في لما نزل الأبطح، من أول ما نزل الأبطح إلى أن خرج من الأبطح فوجدها 20 صلاة، لذلك قال الإمام أحمد رواية عنده أربع أيام. أنا آسف، 21 صلاة، هي الحق 21 صلاة، نعم، لأنه نزل فجر الرابع وخرج فجر ال ال ال ال بعد أن صلى فجر الثامن، فيكون 21 صلاة. وقول الإمام أحمد أحوط، هو المأخذ واحد يعني في الاستدلال، لكن قول الإمام أحمد أحوط في المسألة، فيها اتباع أكثر للسنة. وشيخ خرج يوم أربعة وصلى الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن صلى الصبح، عشان كده قلت لك 21 صلاة، أربع أيام في 25 والثامن مشى بعد الصباح، فهو الإمام أحمد حسبها على أن هي أربعة أيام على أنه تم 20 صلاة أربع أيام. اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، طيب ما أربعة خمسة بعشرين والصلاة الواحد وعشرين. هو قال إزاي؟ فهو قال أربع أيام، هو نظر لعدد الصلوات الكاملة، يعني أربع أيام كاملة، يعني وقال بيوم الدخول والخروج أيضا إنه عايز على يوم الخروج. وهذا كله يعد قول الجمهور، إن الشاهد فيه نحدده، إما نلتزم بقول المذهب على الحديث الثلاثة، أو قالوا قولا وفعلا، وإنه يسلم فعل الأربع فعدلها بالصلوات. وهذا أقوى وأرجح الأقوال. أردت أن رد على قول الشيخ سامي تيمية، لأن الروايات التي جاءت 17 و18 و15 وفعل ابن عمر لما سلس 6 أشهر في الثلج، قالوا هذه كلها روايات تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد حدد وقت الإقامة، لم يكن يعلم متى سيعود. لذلك المذهب يفرق، إن كنت تعلم بأنك ستجلس في هذه البلد أكثر من 3 أيام عندنا، أو على قول المالكية والحنابلة أكثر من 4 أيام، فأنت غير مقيم، فأنت غير مسافر. لكن إن ذهبت ولا تعلم متى تعود، يعني أنت سافرت الإسكندرية فعندك مصلحة بتخلصها زي ما يقول في هيئة من الهيئات، فقلت إيش؟ جيت آخر اليوم قال لك تعالى بكرة لسه الورق مخلص، فقلت أنتظر إلى الغد. روحت الغد قالك لسه في ورقة مش عارف تجيبها منين، يبقى بعد الغد. وروحت ثاني بعد الغد ان شاء الله غدا ننهي لك الاوراق، راح البنك قفل، الخزنة قفل، روحت. ففضلت انت كل يوم تقول امشي غدا امشي غدا ارجع غدا. وهذا الذي يحمل عليه فعل ابن عمر لما حبس في الثلج، لانه كان يقول نخرج غدا فيمضي يخرج يحبس فيرجع. فقالوا يبقى هنحمل الحديث التي وردت وفعل ابن عمر على أنهم كانوا لا يعلمون متى سيعودون، فكل مرة هو كذا. فمن كان لا يعلم متى سيعود وهو لكن لا يعلم أنه سيجلس أكثر من 4، يعني هو مظن أنه بكرة ممكن يرجع غدا، كل شوية يمد له. وهذا الذي يحمل عليه فعلا سلم كان يسافر غزوات وفتح مكة، كان لا يعلم متى سيعود، ممكن يعود يذهب ويرجع أو لا يذهب أو ينتقل. فقالوا يحمل هنا على أنه إن كان لا يعلم مدة الإقامة والسفر مفتوح بالنسبة له، هذا الذي له القصر، وهذا يحمل عليه جمع بين الأدلة. ولكن من كان يعلم المدة فالنص نرجع إليه، لأن إحنا معنا تحديد جاء في حديث لا يقيمن مهاجر في مكة فوق 3، قالوا هذا نص دليل، فالشرع حدد ذلك، فكيف نترك ما حدده الشرع ونفتح المسألة على أنه لا ضابط للمسافر. وهذا يكون جمعا بين الأدلة جميعا ويترجح قول المذهب في ذلك. طيب خلاص انا قعدت فيها كثير لكن الله المستعان على الله جل يكون يسر. ندخل بقى على الجمع, لان الجمع ايضا عندنا فيه اشكاليات لكن وضحت المسألة خلاص عندكم عشان اللي بيسافر بقى عشان يسأل بعد كده يبقى عارف اذا مثلا ماشي استاذنا. طب الواحد الشيخ كان يعني مثلا كان ماشي على مذهب معين في فتره خلاص اللي ماشي عليه ماشي عليه انتهى. يعني لو كنت ترى بالراجح حال قول ابن تيميه وتعمل به وبعد كده تغيرت خلاص مش المساله كلها فيها خلاف المساله كما قلنا. نرجع لقول المؤلف قال هيدخل في الجامع الان. قال ويجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت ايهما شاء. يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعصر في أي في وقت أيهما شاء. قال ويجوز للمسافر يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت الأول وجمع تأخير في وقت الثانية في السفر الطويل. يبقى انتبهوا, يبقى المذهب اشترط السفر الطويل. نحن قلنا عندنا في شيء اسمه سفر قصير يسمى سفر, يعني واحد رايح كده قلنا ما استناع عندنا ايش السلمية دي ولا اسمها ايش سليمانية سلمية دي في الكويت كل مرة اتلخبط دي ما فيش 40 كيلو فبعد التذكره بعد فده سفر لكن سفر قصير وفي السفر الطويل اللي هو بيناه. فاذا هو لا يسمى سفرا نعم لكن هذا لا يجمع فيه. فقال شنو حضرتك كنت قايل مره فاتت ان احنا هنقول مسافه المسافه بتتحسب من اول البنيان ترك البنيان نعم مش من أول بيت؟ لا المسافة تحسب من ترك البنيان آخر البنيان. يعني أنت عايز تحسبها عندنا في مصر بعد البوابة بعد اللي هي قبل البوابة بشوية يعني مفيش سكن هناك ولا المنطقة دي اللي هي قرية الزكية والحتة دي ممكن تعتبرها بنيان إذا اعتبرتها أو فيها مباني ولا شيء ما أدري بعدها يبقى البنيان انتهى أصبح هذا بداية الطريق يحسب من هناك. نرجع ما لناش دعوه بالاولاش البوابه احنا مثلناها شيء الان لكن هي البوابه بعد كده فعلا الطريق فاخر البنيان يعني بس في بنيان برضه حاليا لا دي مزارع يعني مش دي مزارع. طيب قال وجمع ولا تجمع الصبح الى غيرها ولا العصر الى المغرب. والاصل في ذلك ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. طيب ثم لجمع التقديم ثلاثة شروط. طبعا هو ممكن يستدل من هذا الحديث, طبعا هذا الحديث باين في فعل النبي صلى الله عليه وسلم استدل عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي, فهذه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع. وقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, فهذا أيضا يستدل به على جواز الجمع. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس قبل أن يرحل صلى الظهر في المدينة تماما, وأما إذا رحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر وصلاها مع العصر. إذا زالت الشمس وهو في المدينة صلى الظهر تماما, وإذا خرج قبل زوال الشمس أخر الظهر مع العصر فجمع في السفر. طيب وعن ابن عمر عن رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. يبقى إذا سار كان يأخر المغرب ويصلي مع العشاء تأخير, كما إذا سار قبل سافر قبل زوال الشمس يأخر الظهر ويصلي مع العصر تأخير. وأحيانا العكس, لأن ورد عن ابن عباس قال ألا أخبركم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر كان إذا رحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر. يبقى هنا أخر, وإذا سافر بعد الزوال قدم العصر مع الظهر. وعند هذه بقى هذا حديث البطول، إن هذا فيه إشكاليات عندنا، وإن كان ليس سيساعدنا في المذهب لكن خلاف المذهب. كان إذا سافر قبل الزوال أخر الظهر مع العصر، فيش فيها شيء، خلاص هو سافر قبل الزوال لسه ما دخلش وقت الظهر فأخر. قال وإذا سافر بعد الزوال قدم العصر مع الظهر، وهذا سيستفيدنا في إيش؟ أولا في جواز جمع التقديم، لأن عندنا في إشكال في جواز جمع التقديم لأنه في شروط سنقرأ في الأمازون. وثانيا يحتمل أن هذا الحديث المجمع في جمع فين؟ في الحضر. يحتمل، أنا إيش قلت يحتمل؟ لأنه ممكن يحتج عليك ويقول إن كان في العودة وهو مسافر في العودة ودخل وسيسير بعد الزوال فصلى الظهر مع العصر تقديم حتى يسير ولا يقف، فممكن يستدل عليك بذلك. لكن قلت يحتمل عشان إيش؟ يعني يحتمل إن يكون الحديث ده ليه حالتين، تفهمين؟ إن يكونوا في الحضر ولسه ما سافرش، يعني حق المقيم في المدينة مثلا ودخل الظهر فصلى الظهر مع العصر تقديم، طبعا هيكون إتمام مش قصر، احنا بنتكلم في الجامع بس الآن. والحالة الثانية أن يكون عائدا من السفر، يعني هو كان في مثلا في مكة وراجع فدخل عليه وقت الظهر وهو حكمه مسافر، فقدم العصر مع الظهر وقصر، جمع وقصر وانطلق. انتوا فاهمين فاهمين ولا لا؟ حديث ابن عباس هو ايش قال؟ ألا أخبركم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا رحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر، وإذا رحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر. فقلت لي ليه؟ أولا فيها ثبوت التقديم، جواز جمع التقديم. لا. نعم الأخيرة لأنه قدم، الأولى أخر لأنه مشي قبل الزوال فقدم. لكن عندنا كمان في هذا التقديم حالتان، حالة أنه هو يكون في الحضر، يعني هو كان مقيما ولسه ما بنشأش السفر لكن هو منتوي سفرا فجمع مع تقديم، ممكن يكون إتمام تحمل، فهذه قد يستدل بها عند من يقول بجواز الجمع في الحضر، وهذه طبعا خلاف المذهب سنوين. والحالة الثانية التي هو سيقول لك لا سنحمل الحديث لمن لا يرى جواز الجمع في الحضر، إنه كان راجعا، يعني هو الآن في البلد الأخرى وراجع ودخل وهو في البلد الأخرى حكمه إيش؟ مسافر، فهو الآن فجمع تقديما لأنه مسافر. وضحت؟ لكن شوف هو الحديث يعني عموما سياقه هو سياق سفر، يعني لماذا نحمله يعني على الحاله؟ هو ما قالش هنا سفر، فين هو ايش السفر؟ ما هو ما فيش سفر الجزئيه الاولى، لان الاولى اذا رحل قبل الزوال ده قبل الزوال خلاص مش في الحضر، ما هو رحل، ما هو في الكلام كله بيتكلم عن حاله سفره سواء بقى تاخير او تقديم. طيب ماشي، وايه المشكله؟ ما انا لو في المدينه جالس لسه ما سافرتش، انا لسه حكم مقيم وهو جمع وقدم، فيحتمل الدليل انه جمع وهو في الحضر قبل ان ينطلق لسفره، مش يحتمل؟ يحتمل. فلذلك انا قلت يقوي قول من قال بجواز الجمع في الحضر. طبعا حديث ابن عباس الاخر سناتي فيه بان النبي جمع في الحضر، بس في شروط عندنا في المذهب مش مطلقه هكذا. طيب الجمع متفق، جمع التاخير متفق عليه، لكن جمع التقديم هو اللي فيه خلاف، لذلك الحديث ابن عباس فيه جواز جمع التقديم. نرجع، قال ثم لجمع التقديم ثلاثة شروط، أحدها أن يبدأ بالأولى بأن يصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء لأن الوقت للأولى، والثانية تبع لها، والتابع لا يتقدم على المتبوع، فلو بدأ بالثانية لم تصح ويعيدها بعد الأول. واضح ما فيش فيها شرح. الشرط الثاني نية الجمع عند تحرم الأولى، هذه بقى انتبهوا لها، يبقى المذهب يشترط عندما ستحرم بالصلاة الأولى تكون ناوي الجمع أو في أثنائها، يبقى ممكن تنوي وانت في الصلاة أنك ستجمع، على الأظهر فلا يجوز بعد سلام الأولى. فإن لك أنت لم تنوي الجمع عند تحريمك بالصلاة الأولى وفي أثنائها ليس لك أن تنوي بعد السلام. هذا المذهب والراجح. وأنا لن أطيل في هذه المسألة أن حتى بعد السلام يجوز له ذلك لأن لم يأتي نص يمنع ذلك. لكن احنا اضبطوا المذهب خلاف المذهب يعني. نعم لا يوجد نص يمنعه من أنه ينتوي بعد الأولى. الشرط الثالث الموالاة بين الأولى والثانية لأن الثانية تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه ولأن الوارد عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا يترك الرواتب بينهما فلو وقع الفصل الطويل بينهما امتنع ضم الثانية للأولى ويتعين تأخيرها إلى وقتها سواء طال بعذر كالسهو والإغماء وغيره أم لا ولا يضر الفصل القصير. واحتج له بأنه عليه الصلاة والسلام لما جمع بنمرة أمر بالإقامة بينهما. طيب انتبهوا معي الله يكرمكم عشان أنا ابتديت أصدع مش عارف عشان البرد ربنا يعافينا عشان ما عيدش. يبقى هم الآن اشترطوا الموالاة يعني لابد عدم الفصل بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. الفصل الطويل يبطل الجمع ولابد يصلي الصلاة في وقتها. الفصل القصير قالوا لا يبطل. طب ليش لا يبطل الفصل القصير؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في نمر أمر بالإقامة بين الصلاتين فلما أمر بالإقامة يبقى إيش في فصله هو فصل قصير فقالوا إذن يجوز الفصل القصير يجوز الفصل. ذلك قالوا لا يسن عندنا الصلاة الرواتب بين الصلاتين في الجمع. ده لا قدر بس شيء كده يعني انه مثلا يعني لما يضموا نفسهم او حد كان جه متاخر فبيخلص الركعه اللي كانت عليه مثلا او شيء مسبوق فيقوم هكذا او قدر الاقامه او هكذا يقيم اقامه ثانيه بين الصلاتين. هو هذا يقول انه هو يجمع لابد من الموالاه. انتبه بس اللي معانا هو كان قال ذلك قال لا تصلى الرواتب بين الصلاتين. هذا قول المذهب وهو الصحيح حقيقه بأن لو طال الفصل لا يضر ولأنه لو صلى الرواتب بين الصلاتين لا يضر لكن أهل المذهب يرى ذلك. فنحن نتكلم عن المذهب الآن لأنه لا دليل على ذلك. قلت طال الفصل هو طبعا يعني طال قليل يعني العرف بقى في المسألة يعني فيها. طيب ثم جمهور الأصحاب جوازوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم. يبقى لو كان متيمما فهو مفترض أنه يطلب الماء في الصلاة الأولى وعندما يأتي وقت الصلاة الثانية كان سيطلب الماء لكن هو الآن بيجمع بين الصلاتين. لذلك قالوا جوازوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم. وفيه فصل من مع نوع طلب للماء بشرط أن يكون خفيفا. والصحيح أن الرجوع في الفصل إلى العرف هذا في جمع التقديم. يعني هو يريد أن يقول بأنه هو متيمم فحتى لو وقت الصلاة الثانية اللي هو الجمع سيجمع فيجوز أن يجمع بالتيمم لأنه وقت قصير لن يطلب فيه الماء. أما جمع التأخير فلا يشترط الترتيب بين الصلاتين. يبقى في التقديم انتبهوا عندنا في المذهب لما تقدم لابد تصلي ظهر ثم عصر مغرب ثم عشاء تقدم يعني تصلي في وقت الأولى. لكن لو تؤخر يعني هتصلي الظهر في وقت العصر مع العصر والمغرب في وقت العشاء قالوا لا يشترط الترتيب. هذا لأن عندنا أصل في المذهب ما ذكر احنا خدناه من قبل ترتيب الصلوات ليس وجوبا عندنا. الترتيب في الصلوات ليس وجوبا حتى لا في القضاء. في القضاء طبعا أنا أقصد يعني هو طبعا لأن الأداء هو الترتيب واجب عليك في الأداء أصلا لكن هم يروا أنه حتى الترتيب في القضاء ليس وجوبا. يعني لو واحد قام وذهب منه صلاة العصر نام فقام يدرك المغرب فبعد المغرب حصل العصر لا يشترط عندنا أنه يعيد المغرب ترتيبا. هذا في جمع التقديم لأنه يرى بأن التقديم وقت الأولى لابد يصلي الأول هي الأولى الظهر الأولى، فلا بد تصلي الأول الأولى ثم الظهر ثم تصلي العصر. أما في جمع التأخير فأنت بتصلي في وقت أنهي الثانية، فذلك لم يشترط فيها الترتيب. لا ما قالش فيش المولاة، قال ذلك قال أما جمع فلا يشترط الترتيب. لا ما فيش المولاة ما فيش، قال فلا يشترط الترتيب بين الصلاتين ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح ولا المولاة. آه نعم طيب، ولا نية الجمع حال الصلاة، يعني كمان لم يشترط في التأخير أن ينوي في الصلاة الأولى خلاص. طيب ولا نية ولا المولاة، نعم يجب أن ينوي في وقت الأولى كون التأخير لأجل الجمع تمييزا عن التأخير متعديا. يعني لما يجي وقت صلاة الظهر ينوي في وقت الظهر أنه سيؤخر الظهر إلى العصر، وهذه مهمة جدا لبعض الناس اللي بتبقى عندهم أعذار وعايزين يجمعوا لعذر، أنه لابد ينوي لما يدخل على وقت المغرب ولن يدرك المغرب لأي عذر ينوي التأخير، وإلا سيكون متعديا لأنه ترك الصلاة بدون نية، فينوي جمع التأخير في الظهر وينوي جمع التأخير في العصر إن كان سيؤخر. نعم، ولئلا يخلو الوقت من الفعل أو العزم فإن لم ينوي عصى وصارت الأولى قضاء والله أعلم. انتبهتم؟ وقف عند دي لبعد الصلاة إن شاء الله. كنا انتهينا من الجمع في السفر، وقلنا أن المذهب اشترط في جمع التأخير التقديم، التأخير لا إشكال فيه، في جمع التقديم اشترط ثلاثة شروط، وهي النية مسبقا عند التحريم بالأولى أو أثنائها، واشترط أن يبدأ النية أن يبدأ بالأولى أولا، أنا آسف، يبدأ بالأولى ثم الثانية، أن ينتوي الشرط الثاني أن ينتوي الجمع عند الأولى أو أثناء الأولى قبل الانتهاء من سلام الأولى، والشرط الثالث الموالاة. الدليل على الشرط الأول إنما الأعمال بالنيات، لا الدليل على الشرط الأول إنه يبدأ بالأولى قول فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله أولا صلوا كما رأيتموني أصلي، فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لما صلى جمعا بدأ بالأولى قبل الثانية، يبقى هذا الدليل على الشرط الأول وهو البدء بالأولى في جمع التقديم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. و الدليل على النية أن ينتوي في المذهب عندنا قالوا لابد أن يجمع ينتوي تكبيرة عند تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى من الظهر مثلا أو أثناء الظهر ينوي الجمع، وقلنا أن هذا في المذهب خالف المذهب المزني وقال لا يشترط أن ينتوي الجمع عند تكبيرة الإحرام في الأولى ولا أثناء الأولى، واستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين مع أصحابه في السفر، ولما جمع لم ينبه أصحابه عند النية في التكبيرة الأولى للإحرام أو في التكبيرة عند الصلاة الأولى، لم ينبههم على ذلك، لم يقل لهم انتووا كذا وكذا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لذلك خالف المزني المذهب وقال لا تشترط النية نية الجمع عند تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى ولا حتى أثناء الصلاة الأولى، وهذا هو المستدل به المزني ولعله هو الراجح إن شاء الله كما قلت، سأعطيك لكم الدليل. ثم الموالاة، وقلنا هذا الشرط الثالث ألا يفصل بينهما إلا بفاصل يعني صغير أو قليل، واشترطوا أن لا يسبح بينهما. طب ما الدلالة على الموالاة؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما، ولم يسبح هنا المقصود به أنه صلى النفلة مش التسبيح، فلما قالوا لم يسبح بينهما قالوا إذن والا، وهو الذي قال يا سلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذن الموالاة شرط من هذا الدليل. معنى الموالاة أنه لم يصلي نافلة؟ لا هما هو أول ما يذهب يرى مش إجبارا بس يرى عدم صلاة النافلة، لكن هم اشترطوا الموالاة منين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه لو صلى ولم يسبح بينهما جمع في المزدلفة ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي يسبح يعني لم يصلي النافلة، فقالوا إذن هذا دلال على الموالاة لأنه لم يصلي صلى ثم صلى التي وراها التي قال صلى أخرى، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقالوا إذن الموالاة من الشروط. ولعله راجح أيضا إن كان البعض خالف كما قلت وقال له ألا يعني يوالي، لكن إحنا قلنا هو الصحيح أنه المولى شرط، ولكنه له أن يسبح إن أراد، يعني إن أراد أن يصلي النافلة له، لكنه هذا فصل صغير قليل يعني، لكن له أن يفعل ذلك إن أراد، لكن المولى شرطي في صحة الجمع لقول الله سلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلما جمع ويال بينهما. أنا قلت لذلك أنا رجعت زبطت، أنا قلت قول الشيخ ابن تيمية مش المذهب، إنه قال لا تصلى المولى وإنه ممكن يصليها لو بعد ساعة ساعتين في التقديم. نعم أنت كلامك بتزنقني، أنا معاك من زمان، عشان كده انا رجعت انا بتكلم في المذهب، فخلوني هنا في المذهب وانا عايز اراور. هو انا راجعتها مره اخرى ان هو الراجح، لانه يعني الراجح هو قول المذهب في ذلك في الموالاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع الا ما والى، يعني كان فيه الموالاه. لكن التاخير هو انا كنت قلت انه يجوز الفصل الطويل قليلا، التاخير في لا في الكلام دي في التقديم، كل الشروط دي في التقديم. لا التاخير هو خلاص المذهب ما لم يشترط هذه الشروط، لكن أنا في التقديم، فأنا رجعت لذلك عشان لكن أردت أن أعيدها بالأدلة عشان أضبطها حتى أسترجعها مرة أخرى. ماشي عبد الرحمن، شكرا حبيبي. ماشي حاضر عبد الرحمن. كمان كل شيء مسجل عليا أصلا، فحتى لو أنت ما قلتش كان هيتقال إن في تناقض، لكن ماشي. نرجع بقى، ويجوز للحاضر، انتبهوا، ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما، ويجوز للحاضر أن في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. يبقى كده أولا عندنا شروط نقرأ الأول نشوف هيقول إيش. ويجوز للمقيم الجمع بالمطر في وقت الأولى من الظهر والعصر والمغرب والعشاء على الصحيح. يبقى عايز يبين ان المطر الجواز الجمع في المطر جمع التقديم فقط. اشمعنى المطر؟ ما هو هيجي الحديث اللي اشمعنى، وانت مش استنى ما يقولك اشمعنى ليه، ما هو ده تقييد. يبقى هو المذهب لا يرى الجمع الا في المطر للحاضر اللي هو في البلد في المطر، وكمان لا يرى الا جمع التقديم. المذهب يرى جمع التقديم فقط، يقدم يعني مثلا المطر نازل يصلي الظهر يجمع العصر معاه، المغرب بيصلي المطر نازل يجمع العشاء ولا يؤخر. ليه بقى؟ هنشوف. وقيل يختص ذلك بالمغرب والعشاء للمشقة. يبقى كمان أصلا عندنا في المذهب إنه لا يرى الجمع إلا ليلا. معلش لا بس هذا في المذهب عندنا هتأتي. نعم أنا أقريب بس أنا بقى فصص لك هيأتي الجهة هيقول إيش إن إيه يعني، هل يجوز الجمع نهارا في المطر والجمع ليلا؟ فالمذهب يرى أيضا الجمع في المطر ليلا. طيب يبقى ثلاث قيود هو عدو يضبطوها، الجمع في المطر وجمع تقديم ويكون ليلا، وهذا بشرط أن تقع الصلاة في موضع لو سعى إليه أصابه المطر وتبتل ثيابه. جمع الحاضر في الحضر ما يجمع إلا إذا كان في مطر. إزاي يجمع ليلا؟ مغرب وعشاء؟ أيوة. المغرب الأولى؟ نعم. هو قالوا يعني أولا لا يجمع الحاضر إلا إذا كان هناك مطر، وإلا ثانيا لا يجمع على تقديم، جمع تقديم فقط، وثالثا وفي وجه يعني قولان أنه لا يجمع إلا ليلا، وفي قول ثاني أنه يجمع نهارا وليلا. واقتصر طب كمان لسه، وأيضا بشرط رابع حطوها أو تقييد يعني، أن تقع الصلاة في موضع لو صلى إليه أصابه المطر، يعني لا يجمع إلا والمطر ينزل، يعني الإمام لا المطر ينزل كمان، مش نسى مش بينزل ووقف، لا ده هم يروا لابد من أن المطر نزل أو بينزل أثناء الجمع وابتلت الثياب. واقتصر رافع والنووي على ذلك، وإن كان المطر قليلا إذا بل الثوب، يعني حتى والمطر قليل مهم المطر بينزل قليل. واشترط القاضي حسين مع ذلك أن يبتل النعل كالثوب، يعني قالوا بقدر المطر أن الماء توصل للنعل كده، أو يبتل النعل، لا يبتل النعل كمان، ده لسه يبتل فقط كالثوب. وذكر المتولي في التتمة مثله، واحتج للجمع بما رواه البخاري، أو احتج للجمع بقى هنا الدليل عبد الرحمن، بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 8 جميعا و7 جميعا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي رواية مسلم من غير خوف ولا سفر. يبقى رواية ابن عباس قال جمع 7 و8، 8 الظهر وعصر، و7 يعني المغرب وعشاء. ودي طبعا في دلالة على إيش؟ على الجمع في النهار لا يشترط الليل. وقال إيش؟ من غير خوف ولا سفر، يعني بينفي إن الجمع كان بسبب سفر لأنه مش مسافر، ولا الخوف لصلاة الخوف كما سيأتي معنا. فحملوه المذهب على المطر، المذهب حملوه على المطر والعلة المشرقة. العلة المشقة هم المذهب قالوا، هو ده اللي احنا، هو حمل على قالوا من غير خوف ولا سفر وهو حاضر فلابد يكون فيه عذر، فقالوا المطر في رواية ابن عباس. ده تقييد قوي للعذر. يعني ايه تقييد؟ هو ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما ياتي ممكن لو حصل مشقه او لو حصل عذر، يعني الحديث على ظاهره كده لو يعني لو حصل مشقه اي مشقه او عذر طبعا يتعذر بيه. لكن ليه المذهب قيد الموضوع في المطر بس؟ لأن هذا هو قالوا المطر فيه مشقة، حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأتي المطر كان يأمر المنادي ويقول صلوا في رحالكم، فإذا أسقط الجماعة عنهم أن يأتوا للمسجد عند نزول المطر، فقال صلوا في رحالكم، وهذه سنة أن نزول المطر ممكن تقول صلي في رحالكم، فقالوا إذا الرخصة جاءت بأن المشقة في أن يسير المرء في المطر، فلو نزل المطر والإمام يصلي فله أن يجمع جمع التقديم. فهنا حملوا حديث ابن عباس على المطر، ما هو هم حملوه على المطر لعذر المشقة اللي هو الذي يبيح، لأن الأصل عندهم الصلاة على وقتها، إن الصلاة كانت كتابا موقوتا، وحديث جبريل عليه السلام أنه نزل فوقت الصلوات، فقالوا إذن الأصل في الحضر اللي تصلي الصلاة وقتها، فإيش اللي خليك تجمع؟ ابن عباس قال من غير خوف ولا سفر، يبقى لما عندناش إلا عذر المطر هو اللي، لأن النبي كان يقول صلوا في رحالكم، ده المذهب. وعلى فكرة مش المذهب بس، المذاهب الأخرى أيضا لسه دي، انا عارف انت بتتكلم على ايه، مساله الجمع في الحضر من غير عذر، من غير مطر ولا مرض، يعني للعذر فقط باطلاقها، يعني على حديث ابن عباس. المذاهب الاربعه لا يقولون بهذا الكلام، وسنبينه في الاخر. استنى سيبك من المرض الان قبل، بس خلينا نتكلم الان ان المذاهب الان الاربعه لا تبيح الاطلاق اللي انت تريده الان، وانا سنبينه، لكن انا اتكلم، خلينا بس نمشي خطوه خطوه عشان ننتهي من هذه الباب. طيب اذا هم حملوا هذا الذي حمل هذا الحديث على ذلك. طيب قال وكما يجوز الجمع بين الظهر والعصر يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، هذه مسألة أخرى. يبقى هم إيش الآن؟ طبعا المذهب أصالة وهو أنا قلت لك بالحديث إن النبي في سنة البيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من أجل المطر. سنن البيهقي عن ابن عمر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من اجل المطر. شفنا سعاده المطر دي مش موجوده في السنه، مش متبعه، عند المطر لما نزل قريبا كان ممكن ياخدوا بالسنه دي ويصلوا بيها. لا بكلم يعني ما فيش مكان، المساجد بتاعتنا مقفوله من فوق فما فيش مكان. لا هي المساله مش المسجد حبيبي، المساله مشقه الذهاب للمطر. لا هو مش كل الناس، هو هنا قال له بسنا وقيل موقع لو سعى إليه أصابه المطر وتبتلي. طيب لو سعى إلى المسجد يعني نزل ليصلي الجماعة هيبتل ويصيبه مشق، والوحل بقى ويمشي في على الأرض، فهي رخصة للمشق. في بلاد كنت أنا برا يعني كان على طول لما ينزل المطر بيجمعه خليك نفسه، لكن المصر عندنا مش متبعة هذه السنة، يعني مع أنها تحيا برضو أيضا ما فيش حركة، كان عندنا مطر كان ممكن يجمعوا ويأخذوا بالسنة يعني تأخذ السنة الأفضل، يعني ما في حتى لو تفعل هو كم مرة بتنزل المطر، يعني يعلموا الناس إن دي سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. يجمع في المسجد طبعا، ما هو الأصل لا مش في البيت، صلي في رحالكم مش جمع، صلوا عليكم يعني صلوا الصلاة على وقتها طبعا، لأن هو علة الجمع إنك هتنزل تروح على المسجد هتبتل بالمطر، لكن انت قاعد في بيتك هتجمع ليه عشان قاعد في الأوضة؟ طب أجمع إزاي بينهم؟ بين إيه؟ أصلي في لحالي ولا أقدر أصلي ولا لا هو دي رخصة، قلنا رخصة رخصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المطر قال صلوا في رحالكم، اللي عايز ينزل يصلي يصلي، لكن صلوا في رحالكم لتعذر النزول الناس في المطر، فرخصة. أما أنزل أجمع؟ حسب لو الإمام جمع مش بمزاجك أنت، لو إمام المسجد كان متبع لهذه السنة وجمع هتجمع معاه، لو صلى الفرض في وقته هتصلي معاه في وقته. يعني صلوا في رحالكم رخصة. هذه غير تلك صالح في باب الجمع. أنا قلت إن لما قال صلوا في رحالكم يبقى عذر المرء في صلاة الجماعة بسبب المشقة. لكن الجمع سنة. الجمع سنة في المساجد. لمن سيان طبعا سنة، ما هو النبي سنة وهو جمع في المطر، حسنة البياقين عن عمر جمع وعزيز بن عباس جمع، فقلنا هي سنة سنة جمع النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر والعصر من أجل المطر، من الظهر والعصر من أجل المطر. يعني السنة أن لو في مطر أيا كان حجمها ممكن، لو المطر تبتل به الثياب، وبعض عندنا في المذهب قالوا لو ارتفع الماء قدر الكعب. نعل. لا مش النعل ده الابتلاء، هنا النعل قالوا، لكن لو ارتفع الماء لوصل قدر الكعب قال أيضا يعني يكونوا لكن أنا عندنا قلب مجرد ابتلاء أن تبتل الثياب والنعال. شيخ صلوا في رحالكم دي كانت صلاة الجمعة ولا عموما؟ صلوا في رحالكم توصل عموما ولا في الجمعة؟ ما يهم، المهم كان نزول مطر، ما يهم السبب بالعكس ده الجمعة أولى لأنها واجبة، يعني عندنا فرض كفاية في الجمعة. قال وكما يجوز الجمع من الظهر والعصر يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، وهذه طبعا عندنا في المذهب وإمكان الراجح، لكن المذهب عندنا عربي أن يجوز الجمع من الظهر بين الجمعة والعصر، حملوا الظهر كالعصر أو الجمعة، أسف حملوا الجمعة كالظهر. هنا بأساس أن الجمعة الظهر مقصورة على حسب، نعم الظهر مقصورة، هم يعني المذهب يرى أن الجمعة، لذلك قال ثم إذا جمع بالتقديم فيشترط في ذلك ما شرط في جمع السفر. لا لسه المهم أنه يرى بأن الجمعة تجمع مع الظهر، وطبعا هذا أيضا في المذهب، وإن كان الراجح الله أعلم خلاف ذلك ابن القيم بين 20 وجها للفرق بين الظهر والجمعة، ذلك الراجح عدم جواز الجمع، لكن لا ننكر طبعا على من أخذ بهذا القول وجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر، لكنه ليس بالراجح والله أعلم في ذلك، والمقام مش مقام تفصيل الآن، لكنه الجمعة غير العصر، الجمعة غير الظهر، الجمعة غير الظهر. من أيضا بدليل أن المرء إذا جاء في سجود الثانية في الجمعة قضى ظهرا، حديث ما سلم إذا دخل الإمام ساجد في الركعة الثانية في الجمعة قضى ظهرا، نعم قضى ظهرا، وهذا من الفروقات أيضا في بين الظهر والجمعة، لكن أنا أقول المذهب ثم إذا جمع بالتقديم يبقى لو هيجمع بالتقديم يشترط في شروط التقديم اللي قلناها اللي هي النية ترتيب الموالاة أو ترتيب ونية الجمع عند الصلاة الأولى والترتيب والموالاة، ولابد من نزول المطر عندنا عند تكبيرة الإحرام، يعني هو ما عندنا أو أثناء الصلاة لو هو سينوي أثناء الصلاة بالجواز الصلاة الأولى طبعا أن المطر ينزل، أن المطر ينزل، يعني إذا كبر للصلاة والمطر مش نازل عندنا لا جمع، لابد ينوي الجمع عند نزول المطر، فلو نزل المطر في أثناء الصلاة له أن يجمع على القول بأنه في التقديم يجمع أثناء الصلاة ينوي فينوي، لكن لابد أن تكون نيته للجمع أثناء نزول المطر. لا حمد الله أثناء نزول المطر، لا قصدي سابقة للصلاة أو أثناء الصلاة، مش سابقة مع تكبيرة الإحرام أو أثناء الصلاة، مع تكبيرة الإحرام. يعني في معادين معاد الصلاة نفسها ومعاد المطر، طبعا نية الجمع قلناها اللي هي كانت في السفر لابد ينتوي عند التكبيرة وأثناء الصلاة، لكن احنا في المطر هنا المحضر لابد أيضا يضاف إليها نزول المطر بالضبط. أثناء الصلاة يا شيخ مثلا لو المطر توقف وعندما نوى لا يعني طبعا مسألة أخرى يمكن عيد فيها ولا لا مش عارف أشوف. وبعدين توقف المطر. عادي خلينا نشوفها اتي بيها دراع عشان انا عايز التايم دي وبعدين نشوف دي فروع. دخل يصلي وبعد ما دخل يصلي ما يعرفش بره المطر وقفت ولا لا اذا انتوى ونزول المطر خلاص وعلى يقين اللي معاه. طب بس ننتهي. قال فيشترط في ذلك ما اشترط في جمع السفر ويشترط تحقيق وجود المطر في اول الاولى واول الثانيه. يبقى كمان اول الثانيه يكون المطر لسه موجود. وكذا يشترط ايضا وجوده عند السلام من الاولى على الصحيح. يعني سلم الاولى يبقى في مطر عشان لما يجي يبتدي الثانيه يكون المطر موجود ايضا. الذي قطع به العراقيون. وقيل لا يشترط ونقله الإمام عن معظم الأصحاب ولا يشترط وجوده في غير هذه الأحوال الثلاثة. هذا الذي هو هذا والذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب. والثلاثة اللي هي أول الأولى وأول الثانية. نعم أول الأولى والتسليم وأول الثانية. هو قالوا يعني على أنه دخل في الثانية والمطر يبقى انتهى خلاص مش مهم. لكن يشترط في الأولى عشان ينوي الجمع وقبل التسليم عشان يكون الجمع اللي نواه أثناءها ما زال مستمر. وعند الأولى لأن لو توقف المطر يبقى ما فيش داعي للجمع. فإذا دخل في الأولى في الثانية ناسف عند الثانية فدخل في الثانية يبقى انتهى خلاص المسألة يكمل على ذلك. وقول الشيخ وقت الأولى يؤخذ منه لا يجوز الجمع بالمطر في وقت الثانية. يبقى ايش جمع تقديم فقط. يبقى لا يرى عندنا المذهب جمع في المطر الثانيه لانه طبعا هو يرى ايش ان المطر شغال الان. طب هتؤخر الصلاه وانت ايش ضمنك ان الصلاه تبدا موجوده وقت العصر عشان تجمع تاخير لو المطر. انا اسف لو المطر نازل في الظهر وقلت لا احنا مش هنجمع تقديم احنا هنجمع تاخير ما هو الان ممكن يجي وقت العصر مفيش مطر يبقى انت هتجمع ايش مفيش مطر. قالوا وفي قول يجوز قياسا على جمع السفر. والقائلون بالأزهر فرقوا بين السفر إليه فيمكن أن يستديمه بخلاف المطر فإنه ليس إليه فقد ينقطع قبل الجمع. يعني عايز يقولك أن السفر أنت مسافر فأنت عارف المسافر مسافر ماشي في الطريق ممكن تجمع تقديم وتأخير بيدك لكن المطر مش بيدك ممكن المطر يقف. طيب تقديم ما صحيح ما هو تقديم انك انت في وقت المطر وده الصحيح. لا احنا قلنا في السفر خلاص تقديم وتاخير احنا لا احنا في جمع الحاضر هنتهينا من جمع المسافر. اه طبعا ما هو الحاضر عندنا قلنا بسبب المطر عندنا بسبب المطر ويكون جمع تقديم اه هو عندنا سبب المطر هنقرا دلوقتي الان ونبين لكم الله المسألة. طيب يبقى المطر هو المبيح ماشي عندنا المطر هو المبيح في الحضر. نعم فرع المعروف من المذهب انه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الوحل ولا الخوف. يبقى الآن إيش المرض لا يجمع له والوحل البعض قاس الوحل على المطر. وعندنا قول ثاني في المذهب بأن يجوز الجمع في الماء في الوحل أو وجه يعني أن الوحل اللي هو الطين الإنسان فيه المشقة على عدم السير إلى المسجد ولا الخوف. قال ولا الخوف ده في الحضر. الخوف يعني إيش أن واحد خايف من ظالم مثلا يمسك به او مدين لداين واحد بيمشي وراه عشان يمسكه في دينه. وادعى امام الحرمين الاجماع على امتناعه بالمرض. الاجماع هنا في المذهب طبعا. وكذا ادعى اجماع الامه على ذلك الترمذي. ودعوى الاجماع منهما ممنوع. مهم هذا الكلام. فقد ذهب جماعه من اصحابنا وغيرهم الى جواز الجمع بالمرض ومنهم القاضي حسين والمتولي والروياني والخطابي والإمام أحمد ومن تبعه على ذلك. وفعله ابن عباس رضي الله عنهما فأنكره رجل من بني تميم فقال له ابن عباس رضي الله عنهما أتعلمني السنة لا أم لك. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. قال ابن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته عن ذلك فصدق مقالته. وقصه ابن عباس وقصة ابن عباس وسؤال ابن شقيق ثابتان. لا قصة هي قصة مع الرجل انه لا قال له ام لك تعلمني السنة. طبعا هذه فيها استنباطات بما أهل العلم قالوا بأن إن كان العالم متقنا وأنه يعلم وجاءه أحد من الجهال أو يعني ينكر عليه وليس من أهل العلم فلا أن يعنفه بذلك. هذا ليس استكبار من ابن عباس. يعني ابن عباس يقول لا تعلمني السنة لأم لك، يعني هو متقن في هذه المسألة فأنت لا تتكلم فيها أن كنت جاهلا. وهذه طبعا يعني يستدل بها عن بعض أهل العلم الآن الذين ينكرون على البعض يتكلم بدون علم ويكون هو عالم فيقول له هذا جاهل هذا ما يتكلم هذا كذا كذا لأنه يعني يفسد. وهذه طبعا يعني من كلام ابن عباس لما قال لا تعلمني السنة أتعلمني السنة لأم لك. فقال وقصة ابن عباس وسؤال ابن شقيق ثابتان في صحيح مسلم. قال النووي القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر المختار. يبقى أصبح المختار عندنا في المذهب الظاهر بأن القول بجواز الجمع للمرض. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال الإسنائي وما اختاره النووي نص عليه الشافعي في مختصر المزني ويؤيده المعنى أيضا. فإن المرض يجوز الفطر كالسفر يجوز الفطر كالسفر فالجمع أولى. بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة. حط سطر بقى تحت دي 50 سطر لمن لا يتخذه عادة. وخذوا زودوا دي برضو خذوا كده سطر ده حطوا عليه. قال تاني يبقى عندنا الآن إيش رجع النووي نقل على أن الظاهر عندنا في المذهب يجوز الجمع للمرض. هو إيش الجامع؟ قالوا المشقة، العلة المشقة في المطر والعلة المشقة في المرض فيجوز الجمع. ثم نقل على ذهب جماعة من العلماء وإن كان هذا القول ليس في المذاهب الأربعة يعني ليس معتمدا في المذاهب الأربعة على أنه يجوز الجمع في الحضر للحاجة من غير عادة لمن لا يتخذ عادة. وبه قال أبو إسحاق المروزي وهذا من المذهب عندنا ونقله عن القفال وحكاه الخطابي ومن عندنا عن جماعة من أصحاب الحديث الحمد لله. واختاره ابن المنذر من أصحابنا وبه قال أشهب بن أصحاب مالك وهو قول ابن سيرين ويشهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما. أراد ألا في رواية بقى يحرج أو يحرج أمته حين ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة انتبهوا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فقال سعيد بن جبير لما فعل ذلك وفي رواية علامة ابن عباس رضي الله عنه فقال لئلا يحرج أمته أو يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره. واختار الخطاب من أصحابنا أنه يجوز الجمع بالوحل فقط والله أعلم. يبقى هذا الحديث هذا فعل نعم فعله كان بسبب في حاجة يعني في العهد لذلك ولا بس لمجرد في حاجة ما يبين من جواز يعني حتى لو يكون هناك داعي يعني. هو ابن عباس لما قال العلة الآن قال من غير خوف ولا مطر يبقى هو ما فيش مطر. هل فاكر الرواية الأولى اللي قلت لكم عليها من غير خوف ولا سفر؟ في رواية ثانية من غير خوف ولا مطر لأن هم الذين رفضوا هذا القول قالوا لا الرواية هذه هي من غير خوف ولا مطر هي أصلا من غير خوف ولا سفر. يعني ابن عباس قال من غير خوف ولا سفر وقال من غير خوف ولا مطر. فالذين لا يقولوا هذا القول قالوا لا يمكن الجمع في الحضر إلا في المطر على أن الرواية الأصلية أو الرواية قالوا المقصود ابن عباس من غير خوف ولا سفر. لكن ثبت بالرواية دي الصحيحة أنه من غير خوف ولا مطر يبقى لا مطر ولا خوف وهو حاضر. فقال ليبا فقال السبب ألا يحرج أمته يبقى لا يكون ليس عليكم في الدين حرج أو المشقة تجلب التيسير. فإن وجدت الحاجة يجمع من غير عادة. طبعا الحاجة دي ممكن تجدها اثنين عبد الرحمن مثلا الآن عنده امتحانات فيقولوا له امتحانك الساعة كام يا حبيبي؟ امتحانك الساعة 12 الظهر والظهر بيأذن الساعة 12 و10 وبياخد 4-5 ساعات كده عشان يتظبط في الوصفية وفي الحاجات التانية. فيقول له ايه يطلع امتى هو بعد العصر ما يأذن يكون هو طبعا منور مش قادر. فهو الان ايش هيفعل لو قالوا له هو انا راح اصلي في المسجد قالوا له ما ترجعش سلم الورقه وامشي. طب هيقولوا له فصلي جنب الكرسي هيلموا عليه الدنيا كلها ويعملوه متشدد ومتطرف وغير ذلك. فهو الان ممكن يدخل وينتوي الجمع وما يخرج تأخير لأنه طبعا ويصلي الظهر العصر بعد ذلك. ودي للأسف ما كنا نعلمه وإحنا طلبة، يغفر الله لنا تقصيرنا في العلم. لكن هذه الآن دكاترة، واحد عنده عملية الآن دكتور عليها وداخل يوم يجيب قرنية رجل مثلا ولا شيء هيغيرها له ولا حاجة، إن صح القول بجواز التبرع بالقرنية وإن كنت لا أقول به، لكن أصلا يعني فهو ممكن يقعد فيها 4-5 ساعات أو بالليل يروح بينه المغرب، فينتوي بقى هنا جامعة تأخير وهكذا. فهنا المسألة الناس في المطار في المطر حبسوا في الطريق الدائري ودخل عليهم مغرب وعشاء ومش هيقدروا ينزلوا يصلوا ومفيش وضوء ومفيش قبلة ومفيش حاجة، ينتوا ما في أماكنهم جامعة تأخير ولما راحوا بيوتهم يصلوا مغرب وعشاء، فهذا تيسير. فالآن وان قلت ليس معتمدا في المذاهب الأربعة، لكن الراجح هو الحمد لله نقل هنا بعض الأصحاب عندنا ومن أهل الحديث المحققين نقلوا هذا القول، لأن الحديث ثابت عن عباس والرواية ثابتة من غير مطر ولا خوف ولا، لكن الحق ان احنا في الفتوى بنقيدها جدا، يعني ما نتوسع. بعض الناس شغالين بقى كل شويه يجي عبد الرحمن من الجامعه تعبان وعايز ينام، فيقول لك انا مناوي على طول ايش هستنى لسه ويصلي العصر، يخش ينام ويصحى طبعا بالليل عايز يصلي عايز بقى يذاكر، فيقوم ما يصليش المغرب، يوم ايه يقول لك انا هنتوي مغرب وعشاء قبل ما اخش انام جامعه تاخير. طب انت كل يوم جاي من الجامعه هتنتوي لنا مغرب وعشاء، ففيها بقى نوع من الايش عدم الاتخاذ عادة. حضرتك قلت حط خطين تحت كلمتين العادة والكلمة الثانية في الحضر من غير للحاجة، قلت هو جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة. عادة بقى ليش؟ لأن بعض الناس كان يجي يقول لك ايه أتوبيس الجامعة المعيدين والدكاترة وبعض الشباب بيطلع الساعة 3 والعصر 3:10 3:15 كل يوم ويوصل بيته بعد المغرب، فحضرتك عايز يجمع كل يوم. هو طبعا هو ده بيحدث في وقت في السنة يعني بس ممكن يقعد الوقت ده شهر ونص شهرين، فتقول لك انا عايز اجمع الاخت او الاخ الظهر مع العصر، قول لا لا حبيبتي متجمعينش كده عشان عادة، لان هذا كل يوم اصبح عادة. انت لا نقول لك لا انزل يا حبيبي انزل في وقت انزل في اي حتة وانزل تصلي وروح بعد كده بقى مواصلة تانية. بعضهم بيبقى بيستأذنوا الساق يعني ايه صلوا جنب الباص ويركبوا، لكن لو كل يوم هتفعل ذلك لا، هذه مسألة المفترض للحاجة وبغير عادة. لكن عندك بشوية امتحانات كم يوم امتحانين 3 في الأسبوع يعني اللي هو امتحان اللي خلاص دي بتنتهي، لكن هتقعد شهر شهر ونص تفعل ذلك وتجمع، لذلك أنا قلت قيده أو في الحضر للحاجة قصدي وبغير عادة عشان ما تبقاش المسألة مفتوحة والناس تتخذها، لأن الأصل بقى ليش الجمهور ما ارتضاش هذا القول أو مش ما ارتضاهوش، يعني حاولوا إنه يجعلوا إن أو قالوا بأن الرواية من غير خوف ولا سفر وليست ولا مطر، قالوا الأدلة والحق قوي جدا عندهم، هذا الأدلة قوية جدا على الصلاة على وقتها، وهذه مسألة فعلا حقيقة قول منضبط، إن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله عز وجل أنزل جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الوقت وين الوقتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا في الصلاة على وقتها، فقالوا قوة الأدلة في أن الصلاة تكون على وقتها في الحضر لا كلام فيها، واستثني الرخصة فقط أو الرخصة جاءت في السفر، فأن يكون حضرا ويجمع هذه قالوا رواية لابن عباس فقط وفعل، قال لا لا يقوى على الأدلة كلها، وده الذي جعلهم يعني يغضوا الطرف لو قلنا صح اعتذارا لهم. لكن المحققين بقى من الأصحاب هنا عندنا وعند مالك أو غيره ثبتوا الرواية فقالوا نقيدها، نقول بالجمع للحاجة كالمطر إنه كان حاجة هوت كالمرض إنه ممكن يكون حاجة، فما في إشكال لو جاءت العلة، لأن هنا المسألة عندنا في القياس إذا وجدت العلة وجد الحكم، فلما منع لما رخص في المطر للمشقة طب ما أيضا الدخل يعمل عملية في مشقة، اللي عنده امتحان ممكن فيه مشقة، طب أنا أقول لكم أزيدكم يعني الآن اللي بيتزوج عنده ليلة بناء مثلا، وطبعا الأخت عاملة اللي عاملة في نفسها عشان أو العروسة فعشانها تتزوج، طيب وهي الآن يعني الحفلة بقى إمتى بعد المغرب، وعملت في شعرها اللي عملته وحطت اللي حطته ولبست اللي لبسته والكلام ده عشان يتفك بقى الدنيا تبوظ وكده الرجل هيروح تاني يوم ويرجعها، ف فقال ايش؟ فنقول لها ايش الان؟ لك لك الان للحاجه اجمعي بين الظهر وبين المغرب والعشاء. تيسير الشرع فيه التيسير، اجمعي جمع تقديم بين المغرب والعشاء بس اتماما وخلاص بقى، ربنا يبارك لكم في وافرحوا زي ما بيقولوا، لان هذه النساء تحتاج، صدقوني النساء بتحتاج هذه الامور جدا في بعض الامور، وامثله كثيره على ذلك. فالتيسير جاء فيه الحمد لله نصا. فنقول والله اعلم ان الحمد لله من الاصحاب من قال به والمحققين ايضا، فهذا والله اعلم الراجح. وكن قد انتهينا بفضل الله. لان الجمع يجوز تقديم او تاخير يعني حسب الحاجه المساله. هيجوز بس هو تاخير مش طبعا، ما انا قلت اهو في الدكاء في مثلا عمليات هتاخر، امتحان هياخر، العروسه دي مثلا العروسه دي هتقدم حسب الحاجه، لو اخرت مش هتصلي خلاص. طب المرض يا شيخ، المرض قد يطول يعني، هو مثلا مشلول كده يعني، يجوز له الجمع؟ لا، المرض المستديم لازم لو يرجى برؤه هذا لا يصلي بقى. جمع الصوري ده مساله ثانيه يعني، ده جمع صوري هنا ولا يجوز له الجمع؟ هم بعضهم مش قالوا بالجمع الصوري، حملوا ايضا الجمع، كل ده عشان قوه ادله الصراع على وقتها. فبعضهم قال ان ده جمع صوري وليس جمع حقيقي. كل ده منافحه من الجمهور او من المذاهب على انهم لا يثبتون ذلك. طيب لماذا المريض نفسه يعني؟ لا، المريض على حسب العذر اللي معه، لو هو يعني مستديم يبقى هيصلي خلاص في وقته، لكن لو ما عندوش بقى ناس يساعدوه بنقول له افضل اخر وقت الظهر قبل العصر وصلي الجمع السوري. وبعضهم يقول ان عنده اشكال في الوضوء وعنده اللي عنده امراض، فنقول لهم الطهاره والوضوء اخروها بحيث يصلي اخر الظهر مع العصر واخر المغرب مع العشاء. يعني جمع السوري في حق الجمع السوري اولى، لان هو لا يحتاج الوقت، المقطع عنده مش الاشكال. الجمع الحقيقي احنا بنقوله للي حقا لا يستطيع ان يصلي، لكن هو الان هو يجمع جمع سوري يبقى اتى بالوقت. الوقت هو الوقت يعني، انه ياخر الظهر لاخر وقته فيتطهر ويصلي وينتهي يكون العصر بيأذن، يصلي العصر على وضوء الظهر وطهارة الظهر، ده اسمه جمع سوري، اسمه جمع سوري. ويفعل ذلك في المغرب والعشاء لأصحاب الأعذار والأمراض وغير ذلك، اللي ما عندهمش حد بيخدمهم أو اللي في عناية مركزة أو شيء أو كلام من ذلك. لا، سلس البول ده عذر عادي يعني، على كل صلاة يصلي ما يجمعش السوق، مش محتاج إنه يجمع. لكن لو في في بعض الناس الأمراض أكثر من ذلك، اللي محتاج خدمات ومش عنده الناس موجودين في أي وقت. نعم. المذهب قال لا تصلى، لكن الراجح انها تصلى، ما في احد يمنعك انك تصلى. طبعا ابن عمر كان له مذهب، قال لو اتممت، لو تنفلت لاتممت، لكن نقول الراجح بانك لك ان تصلي، ما في يعني شيء يمنعك. سلم كان لا يترك ركعتي الفجر والوتر وايضا صلاه الضحى في السفر، فمعك اصل إن أردت أن تصلي نافلة. الرواتب يعني شيخ خذك يعني؟ هو بيصلي الرواتب؟ لا، ما هو القيام، والنبي كان بيصلي القيام على الدابة. هو مش بيتكلم في صلاة الليل، هو بيتكلم في الرواتب. طيب هو فعلا يعني قال ابن عمر اللي هو جاهل شديد. بس هذا مذهب، مذهب ماشي، مذهب ابن عمر كان يقول ذلك. لكن من أراد أن يأتي هي تنفع أكثر في الحرم. بس يخرج منها صلاة الليل. اللي بيكون حكمه مسافر وعايز يصلي الرواتب، فبيسأل طب أصلي الرواتب وأنا مثلا لو كان مسافر وبيصلي قصر. وطبعاً هو بعدهم يصلي إتمام خلاص، لكن هو أنا تبى صلي رواتب أننا لأجر الصلاة في الحرم، فنقول صلي. وحتى لو أردت أن تصلي صلي، لا تصلي يعني، مسألة على التخير. هو المذهب لما قال لا يصلي حتى لا يكون هناك فاصل في الموالاة، لكن الفاصل هذا مقبول. إيش والفعل إن مثلاً في المزدلفة ما لما صلى تأخير المغرب والعشاء ما سبح بينهما، بل الخلاف في صلى الوتر كمان ولا لا، لأنه اتجع ونام. وفي العرفات صلى الظهر والعصر. قيام الليل، قيام الليل ما صلىش قيام الليل، لا ده الخلاف كله هو أوتر أم لم يوتر، لأن لم ينقل أنس أو جابر رضي الله عن الجميع بأنه هو وتر، قال صلى جمع بين المغرب والعشاء ثم اتجع وسكت. فبعضهم قال لم يصلي الوتر في هذه الليلة فقط، لأن مسلم ورد عنه في سنة صحيح أنه كان لا يترك الوتر ولا ركعتي الصبح، والبعض قال يصلي، لذلك البعض الإخوة بيصلي الوتر في المزدلفة على الحديث ذا، وبعض لا يصلي يتركه يعني. شفنا لو أنا بسمع المغرب والعشاء مثلا، أصلي السنة بتاعتهم بعد ما خلص المغرب والعشاء ولا أصلي المغرب والعشاء السنة والعشاء؟ لو الجماعة اللي معاك بقى، ما هو حسب، أنت لو جماعة مع بعض وعايزين تصلوا وهكذا مش هتقيد بالمذهب. يعني هتصلي مثلا الراتبه الفريضه ثم تصلي راتبه ثم تصلي الثانيه. لكن لو معكش حد وانت بتصلي يعني بتصلي خلف ناس مش انت مش مختارا هتصلي وراهم، عايز بقى تصليهم ممكن تصلي الاذان والاقامه لانك انت ما تركتهمش برغبتك، يعني الامام جمع صلى. نعم الاذان والاقامه هو احنا قالت في باب الاذان والاقامه احنا قلنا، لكن قلنا في الجمع. طيب هو يؤذن اذانا واحدا ولو يقيم يقيم الاولى ويقيم الثانيه، لان سلام اقامها للثانيه اقام الثانيه في المزدلفه، فيؤذن اذانا واحدا بدخول الوقت لو كان الوقت تقديم، وسيؤذن ولو كان تاخير وبيصلي في وقت التاخير هيؤذن لدخول الوقت ويقيم للاولى ويقيم للثانيه. صلاه الليل في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل على الدابه، قيام الليل لم يكن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان له ورد يصلي ما اراد. احنا خلصنا كده الباب يعني واسئله. طيب احنا وقفنا عند باب صلاه الجمعه صح؟ يعني هنقف عندها. اتفضل. لا خلاص عايز تقولوا لسه ماشي. حديث صلاه الوتر. السلام عليكم شيخ علي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايش حديث صلاه الوتر؟ طب ما هو كده ما صلاش. ممكن اسال؟ استنى يا احمد انت ايش سؤالك يا حسين؟ حديث صلاه الوتر انتظر. لا لم يصلي صلى الله عليه وسلم في هذه الليله فقط، الخلاف في ليله المزدلفه. لكن الحديث ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر ولا ركعتي الفجر في حضر ولا سفر، وفي روايه ايضا صلاه الضحى. لكن في يوم المزدلفه لم لما روى جابر رضي الله عنه وارضاه انه جمع بين المغرب والعشاء قال ثم اضطجع وسكت، فما علمنا بقى اوتر ولا ما اوتر في هذه الليله فقط بس فقط. نعم يا احمد تفضل. هو انت ما بتجيش ليه يا استاذ احمد؟ اولا انا كنت في الاسر وتاخر. لا لا لا قبل ما تسال انا بسالك اين انت؟ لماذا تسمع الغرفه؟ انا اقول كنت في الاسر رجعت متاخرا. كنت في الأزهر شوي لأسبوع هذا الأسبوع الثاني لك لا تحضر معنا هنا، وهذه الأسبوع الثالث هتبقى الثالثة ثابتة الثالثة ثابتة علي. أنا موجود في الغرفة. لا الغرفة ما تكفيك يا حبيبي، أنت الرجال يأتوا هنا، الغرفة دي أصلا للنساء مش للرجال. تفضل تفضل سؤالك بقى. الستر الأخير. إيش؟ السطر الأخير. واختار الخطابي من أصحابنا أنه يجوز الجمع في الوحل فقط. الوحل ما هو؟ الوحل هو الطين، طين الشوارع لما ينزل المطر. ما هو الماء هو الطين. اسمع بس، لما ينزل المطر على الرمل اللي موجود والتراب وغير ذلك يتكون طبقة من الطين يسمى وحلا. فلو مشي طبعا هم شوارعهم قديما لم تكن مسفلتة، فكان ممكن يمشي في الطين، وممكن أن تجدها في بعض الشوارع اللي في المناطق الشعبية وغير ذلك. وهنا تجد لما ينزل المطر ويتوقف المطر فيكون هناك وحلا في الشوارع اللي هو طين. فأنت الآن لما تمشي في الطين يصيبك المشقة، ممكن رجلك تغرس في الطين أو أنها تصاب بأذى، فقال يجوز الجمع للمشقة في الوحل. هذا هو الوحل. فهمتوا؟ فهمتوا. جزاكم الله خيرا. وإياكم جزاك الله خير. مدة الإقامة قلنا في الفرش مدة الإقامة عند الشفاية خمسة أيام، ثلاثة غير يوم الذهاب والعودة. كان شيخ على أساس دي تعتبر كأنه مسافر يعني. طب هو كان الفترة دي كلها يعني قبل أن ينزل إلى الأرض كل دي الفترة دي كلها مسافر هو يعني، وبعدها كذلك عندما خرج يوم الثامن هو مسافر يصلي يقصر يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. طيب ما عندناش اشكال ده في طريق السفر، ما احنا ما بيهمناش، احنا بنتكلم لما ينزل البلد. فاليوم اللي نزل فيه هنحسبه يوم السفر، ثم نحط نزيد 3 ايام، ثم اليوم اللي هيرجع فيه يوم الرجوع. لكن طبعا هو في طريق السفر هيقصر، ما عندناش مشكله، احنا كلامنا كله في لما يصل للبلد. يعني قصدي لمدى المده دي حسبت كانها فتره يعني لمدى ستحسب ضمن مدة السفر كلها على بعضها، لان مفيش خلاف في مدة السفر ساعة ما خرج من مكة الى ان رجع كلها. لا احنا كلامنا في الاقامة. متى المسافر لما يصل للبلد؟ ما هو في طريق السفر واسمه في طريق السفر، عمره ما سيكون حكم المقيم. لكن لما يصل للبلد متى يكون مقيما في هذه البلد؟ هو ده موضع النزاع عندنا. فبالتالي احنا لم ننظر لطريق واحد سافر زي ما انت قلت من النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة خد 10-12 يوم. هو مش هو هل نزع عنه اسم المسافر؟ هو مسافر، فده مش إشكالياتنا. احنا كلامنا كله لو نزل البلد متى يعد من مقيم البلد من أهل الحضر؟ فلذلك نظروا قالوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في الأبطح من اليوم الرابع ليوم الثامن وحديث لا كان مهاجر، فقال بقى إذن البقاء في البلد لمدة 3 أيام تحول حكمك من مسافر لمقيم. ثم أضافوا بقى لما نظروا للسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل نزل يوم الرابع ورجع الثامن، فقالوا يوم النزول اللي هو دخول البلد لا يحسب. هو الإمام أحمد استدل بيه يا شيخ، ما هو استدل نظر للسنة، لذلك احنا قلنا احوط ليه استنى ان هو عدل عدل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى 21 صلاه. ايوه لكن هو يعني قصدي يعني قبل ذلك كان ما هو معانا في حديث المهاجر ايضا مش في مشكله، بس هو نظر ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى صلى 21 صلاه فقال يبقى 4 ايام دليله برضو نفس الدليل بس هو قدم الفعل قالوا ان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله، ويبقى كانه يعني جعلوا الأربع أيام هذه هي السنة. ذكر قلت الأحوط أن يقول بقول 4 أيام، لكن النص قولا ممكن تعارض يقول لك فعل وقول، بس فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة صلوا كما رجعونه أصلي، فالمسألة فيه بيان، لذلك قلنا أحوط قول الإمام أحمد في مسألة 4 أيام. وبعد كده بقى كان يصلي في منى برضو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عندنا في المذهب في منى صلى مسافرة لانه لحظه ابو محمد، لانه لما طلع من لما طلع يوم الثامن الى الترويه قالوا هو انتوى بعد المناسك السفر، انتوى بناس المذهب انتوى من بعد ما يطلع من الابطح الثامن انه انتوى المناسك ثم سيسافر الى المدينه، فقالوا كل هذه تعتبر سفرا فقصر للسفر خلافا للاحناف، والاحناف هو قولهم الراجح. سفر ولا انتفى النسك؟ لا الاحناف يرون القصر للنسك، المذهب يرى القصر للسفر، والحق انه قول الاحناف انا دليل ما بين هو السفر يعني لان هو قالوا هو كان مسافر بعد ذلك، هو كان راجع للمدينه انتقل خلاص من الابطح في مكه وداخل وانتوى، ما قلت لك انتوى المناسك وبعد المناسك سيعود على المدينه، فقالوا اذا شرع في السفر لكن سيمر على المناسك يؤديها ثم يسافر، فقالوا اذا القصر كان سفرا، ده قول المذهب. نعم ابو محمد تفضل. شيخنا دلوقتي بالنسبه للروايه اللي في البخاري ومسلم او البخاري بس اللي هي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سفر او قصر في 17 يوما، يا شيخ دي الحديث هنا كده صحيح والادله الثانيه يعني هتبقى اقل منه؟ مش القول كده هنا يعني قول شيخ الاسلام ابن تيميه يعني يقوى بهذا؟ بالعكس، ايه اللي يقوى فيه؟ فيش اللي يقوى. شيخ الإسلام ابن تيمية أقوى ما عنده أنه تعدد الأدلة. أنت ليه خدت البخاري ومسلم؟ هو قال بتعدد الأدلة على أكثر من مدة، فقال إذا لا مدة للسفر، يبقى هو عايز يوصل لإيش؟ أنه ما فيش مدة للسفر، ما فيش مدة إقامة. ليش؟ الأدلة كثيرة. طيب قلنا له لكن معنا قول نص في المسألة أن لا يبقي أن أحد في مكة أكثر من 3 أيام، نص مش فعل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بس مش زي التاني. لا ما فيش التاني، ما اقصى ما عنده غير انه فعل. قلنا طيب هنجمع ولا نرجح؟ نجمع، هو عايز يرجح. طب ودلاله المفهوم ايه؟ اسمعني بس، هو عايز دلاله المفهوم. شفت حضرتك هتتفضح. انا عندي منطوق مش مفهوم. احنا دلالتنا منطوقه ان هو لا يبقى لنا احد مهاجر في مكه اكثر من 3 ايام، ده منطوق مفيش فيه مفهوم، وبالاستثناء جه وقول، والباقي كله فعل. فالآن إما أنك تجمع أو ترجح. شيخ الإسلام ابن تيمية رأى الترجيح، قال لا تعدد الأدلة هذه كلها تدل على أنه لا مدة للسفر. قلت أنا لا سنجمع، نقول الحديث القولي بمدة السفر 3 أيام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يعلم، وتتبع السنن وفي هذه المسألة يعني الأسباب النزول والقصص بأنه لم يكن يعلم متى سيعود، لم يكن يعلم. وقول ابن عمر كان واضح، غدا نسير أو غدا نعود ثم غدا يحبس. فإذا قالوا إذا هذه الأدلة الروايات كلها إن لم يكن يعلم المرء مدة إقامته، لكن لو علم فنرجع للقول. سنعمل إيه بحديث القول حضرتك؟ هنوديه فين؟ فكده ما احنا جمعنا بين الأدلة، ما رجحناش، والجمع مقدم على الترجيح. تفضل لو عندك شيء. ممكن نسأل بس حضرتك انا اللي انا لما يعني بتكلم عليه هي ان يعني ان دي حضرتك دي دلاله منطوق ان الشيخ هو بيقول لا تبقى لنا في مكه اكثر من 3 ليالي. دي كده احنا فهمنا منها ان لو انتوا فضلتوا اكثر من 3 ليالي يبقى انتوا كده ايه مقيمين ولستوا مسافرين. انما هي بقى ما تبقاش بقى اللي هي الحته الثانيه دي اللي هي فلو بقيتم هناك أصبحت مقيمين ولست مسافر. يا أبو محمد الكلام اللي تقوله ده هو كلام واضح. هو إيه اللي بيقول لأبقى أن مهاجر في مكة 3 أيام؟ عشان هو الهجرة هو ليه قال مهاجر؟ حتى ما قالش غير مهاجر، قال أبقى أن مهاجر، مش ما قال ما أبقى أن صحابي ولا أبقى أن أنصاري، قال مهاجر. فالمنطوق واضح أن الهجرة لا قلناها مهاجر أكثر من مرة، وقال لابقينا مهاجر في مكة بعد 3 أيام، والرواية الأخرى لابقينا مهاجر بعد نسكه 3 أيام. فالتقييد بالمهاجر يبين بأنه أراد أن يقيد مهاجر، وأن الهجرة ستبطل بالإقامة، أو يعني لا يصح له أن يجلس بعد ذلك. فالمسألة واضحة أو منطوق، الحديث صحيح. يعني أنت هو ممكن بس اللي عايز تشوش علينا، لكن هو مش هنوافقك يعني أصلا، بس انا احط نفسي مكانك عشان انت مش عارف تجيبها، ان ان ان يقول ان الحديث مش في الصلاه، مش في باب الصلاه مثلا، بان هذه الاقامه للهجره فقط، ولكن ليست دليلا على مساله القصر ولا السفر وغير ذلك. ده بس اللي عايز تقوله يعني. لكن قلنا له احنا ننظر للمعنى، احنا نريد الان نبحث هل هو مقيم، متى يكون مقيما ومتى لا يكون مقيما. فالحال الذي ذكره في الحديث بانه يجعله من اهل الاقامه لو جلس، ولا اللي نريده، ولا ولو كان حتى في غير باب الصلاة، مش ده اللي احنا نريده، نعرف وصف المقيم متى يكون مقيما. بس أحكام الإقامة، أحكام الإقامة نعم، حتى لو كانت خارج الصلاة. الحديث على فكرة ده قول المذاهب الثلاثة، وده حتى الأحناف لما قالوا بالتحديد ما قابلوش قول الشيخ سالم، يعني هو ضعيف طبعا حديث قول الأحناف لأن الروايات تعددت، لكن المذاهب الأربعة يرون بالتحديد، وده الأصل بأن الشرع لابد يحدد، ما ينفعش يتركها. يعني كيف اصلا انك انت تترك، الشرع لا يترك مساله زي هذه بدون تحديد. ذلك قول قول الجمهور اقوى، لان الاصل من الشرع يضبط العبادات لك، مش واحد قاعد شهر 2 3 4 فيقول له مثلا انا اسمي مسافر او نيتي ان انا مسافر افضل اظل اقصر. وهذا اصلا خلاف الاصل، ان الاصل بان الصلاه تكون تامه. فحتى مقاصد الشريعة تقول بأن متى وجد الضبط نتعلق به. بس فقط حسين عبد الخالق، أنت دخلت الآن، أنت حضرتك أين؟ بقالك تقريبا شهرين ما بنشوفكش. حسين عبد الخالق لا بتأتي وبتدخل على الغرفة كل بقى آخر مرة من شهرين، لعله خير أولا ونطمئن عليك، لكن أين أنت؟ هيطلع طب اتفضل حتى ما يرد حسين. الاولاني عايزين مثال بس السبت وحد واثنين، كان عشان اعرف بالظبط هيبدا امتى يقصر وهينتهي امتى. هو مسافر انا قلت مثال ده وانت كنتش جيت، بس انا هقوله لك تاني بس عشان خاطرك، عشان عارف انت ليه ما جيتش يعني بعذرك. لكن انا قلت لو اسافر اسكندريه يوم السبت وانا عندي مصلحه حد واثنين وثلاث وراجع يوم الاربعاء، يبقى اقصر، لان مسافر السبت يوم الذهاب والاربعاء يوم العوده وثلاثه ايام على المذهب. لكن على الامام احمد لو جلس للخميس الصبح او الخميس يبقى يلعب يجلس يوم السبت واربع ايام بعشرين صلاه ويرجع الخميس على قول الحنابله، ونتسامح في ذلك. لكن لو راح انا رايح السبت ورجع بعد اسبوعين نقول له لا، او لو انا رايح السبت ورجع يوم السبت قال له اقصر، رجع لك انا قاعد للحد قال له لا انت قاعد معانا للاثنين لسه، اقصر 3 اقصر 4 اقصر 5 اقصر الجمعه اقصر، لان كل يوم بيتقال له استنى هو لا يعلم، نقول له اقصر. لكن لو علم بانه سيجلس بقى قال له لا ده انت كده حضرتك هتقعد معانا لغايه يوم الاربعاء اللي جاي، لا يبقى مقيم. ومسألة عشان أيضا بتشكل على بعض الناس انه لو هو عارف انه يقعد اسبوع فيقوله طب يقصر اول ثلاث ايام ويتم الاربعة، نقول له لا هو حكمه الان مقيم، ما هي متكررة اصلا في الفتاوى من اول يوم بعد ما توصل حضرتك هتقيم. باصت الساحل كده صح السفرية، مفيش جامع بقى، مش مفيش بقى جامع كده خلاص اصلا، ولا بقى بحر ولا اي حاجة، لو هتطلع تصلي انا هتطلع تصلي من البحر اصلا. هيسافر لمده شهر، هيسافر لمده السفر قاعد شهر في الطريق. استنى بس مش حسين على الغياب الانشغال الشديد في العمل ان شاء الله احنا قريبا، يعني هذا ليس بعذر يعني أبو. انا طبعا سنعذرك مؤقتا لكن الطلب يقدم، يعني ربنا يفك عليك الشغل في العمل لكن نريدك معنا يا استاذ حسين لو سمحت يعني. تفضل. الشهر الذهاب وشهر العوده ده مش هيسافر، شهرين في الذهاب وشهرين في العودة طول ما هو السفر. لا ما هو طول ما في طريق السفر ما تسألش عنه، بس هو فين بقى اللي يمشي بشهر ده راكب الدبة ده مين هيسافر كده؟ لكن ممكن يكون مسافر بخيرة مثلا، يعني طالع من هنا لمكة مثلا عن طريق البحر، فممكن يقعد له ثلاث يومين ثلاثة فهو في طريق السفر يقصر. عشان لا في رحلات بتبقى ساعات أسبوع ده الكروز حضرتك. ايوه بتاع الكروز انت ده الكروز اللي هيركب هيركب الباخره ويعمل كروز بقى في كل ميناء من المواني. انت راح الكروز بتاع اوروبا ولا راح الكروز بتاع مين؟ من مارسيليا بقى وهتعدي على ده انا افضحك فضيحه انت وهو اصلا اللي بتعدوا بقى هنا وتروح على لغايه روسيا وتقوم راجعين تاني والكلام ده. كل ده نازل هنا يومين وبعدين يطلع وينزل هنا يوم ويطلع كل ده يقصر. هي السفينة في وسط البحر ولا بتنزل؟ لا طيارة. لا ولا الكروز مش طيارة بقى، يبقى انت داخل طيارات ده موضوع تاني. لا في سفينة بتعمل كده اصلا، هم عاملين رحلات كده. ده اسوان وكده؟ لا ده بره كمان زي ما انا قلت لك. لا ايوه ايوه غير اللي اسوان دي على قدهم، لا في ناس طالعه بره وشغاله فيها. كلمني من ايطاليا على البحر بيقول لي عايزين مركب الباخره وفي ايطاليا وطالعين وهو بيعمل رحله وبرده. المهم علينا لو كان في طريق البحر نعم يعني يخسر في البحر ما هو خلاص هو جوه البحر ما هو يعني، لكن لو نزل في المدينه ليله برضه هيخسر. يوم السفر يخسر حتى لو لما يصل الفندق يخسر، ثم بعد ذلك يتم اذا لا حضرتك لا اذا كان سيعلم ان المده اكثر من 4 ايام او لما يصل بلد الاقامه حكمه مقيم، وصل الفندق بقى حكمه مقيم لن يخسر. هي بداية البنية صح؟ دخل لا وصل لغاية مكان إقامته. مكان الإقامة. يعني ممكن لو في الطريق راكب مثلا المطار في جدة وماشي من جدة من المطار راح على مكة ووقف السواق عشان يصلي قصر، لسه ما وصلش لفندقه في مكة اللي هو هيجلس فيه بقى أكثر من 4 أيام فيبقى مقيم له ذلك. المسافة كده هتتقسم من نهاية البنيان لحد مكان الإقامة. ده مسافة السفر. مسافة السفر. لا مش الإقامة، بنيان للبلد لبلاية البنيان للبلد الأخرى. ماشي مش عارف أصبر. أول يوم دي دخل الساعة 2 بالليل لحد العشاء، وآخر يوم دي ماشي بكرة الساعة 2. لا هو لو دخل بالليل يبقى خلاص كده اليوم هيبتدي بعد الفجر، يعني الفجر يبدا يصلي خلاص كده هيبتدي يحسب من الفجر ايام الاقامه انه كده بقى خلاص. طب والسفر كده؟ والسفر السفر هيمشي زي بكره الساعه 2 بالليل، هل يخسر اليوم اللي قبل كله؟ لا هو لسه ما انتهاش السفر، واحد بيسافر 2 بالليل هو لسه قاعد مقيم يبقى يخسر ازاي؟ فين يوم السفر؟ ما هو خلاص حسب هو وقته ايه. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في يوم الرابع نزل في الصبح فصلى الصبح عموما، لكن جلس بقية الأيام وقصر، فهو حسب وقت سفره. إذا وقت سفره صادف صلاة سيقصر. افترض إن هو مشي بعد العشاء ركب الطيارة الساعة 8 وكان صلى العشاء في الإقامة، وصل للبلد الثانية الساعة 10 خلاص مفيش صلاة، هيبتدي من الفجر بقى يحسب الأيام الإقامة انتهت. لكن لو وصل مثلا على الظهر أو على العصر فمعه هو لسه مغرب وعشاء ويبتدي يوم الإقامة من يوم الفجر من بعد الفجر يعني صلاة الفجر عشان يحسب من بعده. نعم شيخ الدليل بتاع الحنابل اللي هو 6 أيام هو هي بطل 4 يعني 4 غير يوم الذهاب والعودة، هو من يوم 4 لغاية يوم 8 هو حسبها 20 صلاة. طيب يعني هو يوم 21 يوم السفر بدايته كانت يوم الرابع مش كده؟ هو 4 وعاد 5 و6 هم حسبوا يوم الدخول بيوم اللي هو يوم 4. طيب وعشرين صلاة ده لو الحنابلة تحسبها حتى بالصلوات زي ما الصلاة دي دخل فيها اللي هي اليوم اللي دخل لا هو لا لا الحنابلة ما بيقولوش كده بيقولوا عشرين صلاة دي الإقامة اللي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح وغير معاك اليوم اللي هتدخل فيه البلد لما تدخل يعني اللي هو مسافر حتى ما وصل واليوم اللي خرج انت تقصد متى يحسب هيحسب من اول ما يقيم انا فهمت مقصدك خلاص الان هيحسب هو يوم السفر اللي هو يوم بيسافر فيه ويوم العوده اللي هيرجع فيه لكن الاقامه 20 صلاه عند الحنابلة 20 صلاه عند الحنابلة وثلاث ايام عند الشافعيه طب هي يعني انا وصلت الظهر عند الشافعيه مش هيحسبوا المغرب والعشاء هيحسبوا من اول يوم اللي بعد الفجر يعني من اول الفجر يعد 3 ايام الشافعيه يعملوا كده 3 ويوم بعد كده تبتدي تسافر الحنابلة اما هتوصل هيحسب لك 20 صلاه الصلوات يعني من الصلوات 20 صلاه ثم وانت خارج بعد كده بس هو الفتره بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم اللي قعد فيها كلها هي نفس الفتره من 4 ل 8 طيب هي كلها يوم اللي هو السفر بدايه السفر يوم 4 أو وصل 4 وصل 4 نعم خرج يوم 8 ففضل 3 ايام بس يعني هو قول الشافعي هو اللي هيبقى ليه انت عايز قول الشافعيه يعني للنص لقول الحديث مهاجري مكه لا الدليل الفعلي بقى ده هو اللي هم استدلوا بيه هم الاثنين هو الحنابلة الشافعيه نظروا للايام واستثنوا الذهاب والخروج والحنابلة نظروا لعدد الصلوات كل واحد نظر من وجه ذلك الشافعيه قالوا بالايام ثلاثه واستثنوا اليوم اللي دخل فيه ما حسبوهوش واليوم اللي خرج فيه طيب ما برضه الحنابلة برضه اليوم موافقه للحديث يوم الاولاني برضه الذهاب والعوده دي او الدخول والخروج برضه طيب هما الحنابلة استثنوا قبل ان يدخل وبعد ان يخرج اللي هو يوم الرابع يوم 8 لا ما هو انا قلت لك نظر الحنابلة مش كده انت عايز ترجح ولا عايز تشوف النظر الحنابلة نظروا لعدد الصلوات امام احمد وجد النبي صلى 21 صلاه فقال 4 ايام الشافعيه ما نظروا لعدد الصلوات وما استثنوا يوم الدخول ويوم الخروج وخدوا بالحديث الثلاثه اللي موافق على انه كانهم ارادوا ان يقولوا الفعل وافق القول القول ثلاثه ايام في مكه المهاجر والفعل بان ناخد يوم الخروج بره ويوم الدخول ويتبقى الثلاثه كاملين انما احنا نظر كده انا معاكم في الدخول والخروج لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل صلواته هي اللي احسبها في الابطح لغايه المسافر ان هي دي اللي قصص الله قصر بس فهو نظر هنا بس ده نظره لذلك قلت الاحوط فيها خلاص عشان نختم قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.